ماذا عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين كانوا أو كان عددهم يومئذ قليلا بالنسبة لعدد المسلمين اليوم، حيث صار عددا كثيرا وكثيرا جدا؟ هذا هنا يبدأ الجواب. هل حارب المسلمون العرب المعادين لهم أي قومهم في أول الدعوة؟ هل حارب المسلمون النصارى في أول الأمر؟ هل حاربوا فارس في أول الأمر؟ الجواب لا. لا، كل ذلك الجواب لا. إذن ماذا فعل المسلمون؟ نحن الآن يجب أن نفعل ما فعل المسلمون الأولون تماما، لأن ما يصيبنا هو الذي أصابهم، وما عالجوا به مصيبتهم هو الذي يجب علينا أن نعالج مصيبتنا. وأظن أن هذه المقدمة توحي للحاضرين جميعا الجواب إشارة، وستتأيد هذه الإشارة بصريح العبارة، فأقول يبدو من هذا التسلسل التاريخي والمنطقي في آن واحد أن الله عز وجل إنما نصر المؤمنين الأولين الذين كان عددهم قليلا جدا بالنسبة للكافرين والمشركين جميعا من كل مذاهبهم ومللهم، إنما نصرهم الله تبارك وتعالى بإيمانهم. إذن ما كان العلاج أو الدواء يومئذ لذلك العداء الشديد الذي كان يحيط بالدعوة هو نفس الدواء ونفس العلاج الذي ينبغي على المسلمين اليوم أن يتعاطوه لتتحقق ثمرة هذه المعالجة كما تحققت ثمرة تلك المعالجة الأولى. والأمر كما يقال التاريخ يعيد نفسه، بل خير من هذا القول أن نقول إن لله عز وجل في عباده وفي كونه الذي خلقه وأحسن خلقه ونظمه وأحسن تنظيمه له في ذلك كله سننا أو سنن لا تتغير ولا تتبدل، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن لابد للمسلم أن يلاحظها وأن يرعاها حق رعايتها، وبخاصة ما كان منها من السنن الشرعية. هناك سنن شرعية وهناك سنن كونية، وقد يقال اليوم في العصر الحاضر سنن طبيعية. هذه السنن الكونية الطبيعية يشترك في معرفتها المسلم والكافر والصالح والطالح. بمعنى، ما الذي يقوم حياة الإنسان البدنية؟ الطعام والشراب والهواء النقي ونحو ذلك. فإذا الإنسان لم يأكل، لم يشرب، لم يتنفس الهواء النقي، فمعنى ذلك أنه عرض نفسه للموت موتا ماديا. هل يمكنه أن يعيش إذا ما خرج عن اتخاذه هذه السنن الكونية؟ الجواب لا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا كما قلت آنفا يعرفه معرفة تجربية، كل إنسان لا فرق بين المسلم الكافر والصالح والطالح، لكن الذي يهمنا الآن أن نعرف أن هناك سننا شرعية. يجب أن نعلم أن هناك سننا شرعية، من اتخذها وصل إلى أهدافها وجنى منها ثمراتها، ومن لم يتخذها فسوف لن يصل إلى الغايات التي وضعت تلك السنن الشرعية لها. تماما كما قلنا بالنسبة للسنن الكونية، إذا تبناها الإنسان وطبقها وصل إلى أهدافها، كذلك السنن الشرعية إذا أخذها المسلم تحققت الغاية التي وضع الله تلك السنن من أجلها، من أجل تحقيقها، وإلا فلا. أظن هذا الكلام مفهوم، ولكن يحتاج إلى شيء من التوضيح.